السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه، وبعد، فقال المؤلف رحمه الله في القسم الثالث من الموافقات: كتاب المقاصد. والمقاصد التي ينظر فيها قسمان، أحدهما يرجع إلى قصد الشارع، والآخر يرجع إلى قصد المكلف. فالأول يعتبر من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، ومن جهة قصده في وضعها للأفهام، وضعها للإفهام، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها. فهذه أربعة أنواع. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مضى الكلام من قبل المؤلف رحمه الله تعالى على الأحكام التكليفية والوضعية، وهي محتواه المجلد الأول من الكتاب، الجزء الأول من الكتاب. وهنا يشرع المؤلف في النوع والقسم الثالث، وهو المقاصد، سواء كانت مقاصد الشرع في هذه التكاليف، أو كانت مقاصد المكلفين في أعمالهم ما كلفوا به. المؤلف رحمه الله يتكلم على هذا الباب أو في هذا الباب بكلام متين رصين قد لا يوجد عند غيره، وفيه نوع من الغموض والخفاء يحتاج إلى مطالعة قبل الحضور، ويحتاج إلى انتباه. فالموضوع ليس بالسهل الهين الذي يدرك، لأن طريقة المؤلف البسط والاستطراد، فقد يأتي بالمبتدأ في أول سطر، ويأتي بخبره بعد أسطر، ويأتي بقسم من نوع أو العكس في صفحة، والذي يليه بعد صفحات، فنحتاج إلى لم أطراف الكلام لكي تكون الصورة واضحة. فالمؤلف ألف كتابه لا على طريقة المتكلمين الذين مبنى تأليفهم على التقاسيم والأنواع التي تكون متداركة بعضها يلي بعض. نعم، قسم المؤلف وفرع وعمل، لكنه من أهل الاستطراد، وهذا النوع من التصنيف يحتاج إلى انتباه، ويحتاج إلى مطالعة قبل الحضور، مثل ما يسوق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بعض المواضع. يتكلم على مسألة تجد يتكلم على أولها، ثم يستطرد ويدخل في جوف هذه المسألة مسائل أخرى، ثم يعود إليها. مثل هذا يصعب حصره في الذهن إلا من قبل المعتني، فلا بد من العناية بمثل هذا الكلام، وكلام قد لا يوجد عند غيره في بيان مقاصد الشرع، وكلام يحتاج إليه كل طالب علم. فلو أن طالب العلم قرأ الكلام وتدبره ولخصه واختصره وقيد ما فهمه منه استفاد، وأما طالب العلم الذي لا يعرف الكتاب إلا في الدرس وحلقة الدرس، هذا قد لا يدرك شيء يذكر، يستفيد إن شاء الله تعالى، لكن وأجره إن شاء الله ثابت، لكن الفائدة المرجوة التامة قد لا يدركها. يكفينا في تصور هذا الكتاب ما مضى في المجلد الأول. والكتاب أشرنا سابقا إلى أنه مطبوع طبعات كثيرة، أولها الطبعة التونسية قديمة، طبعة قديمة، الثانية طبعة السلفية، والتي أشرف عليها الشيخ محمد الخضر حسين طبعة جيدة لكنها مأخوذة من التونسية بتصحيحات الشيخ. ثم الطبعة الثالثة طبعة الشيخ محمد بن عبد الله دراز، وهذه أنفس الطبعات وأجودها، هذه أجود الطبعات. ثم طبع طبعات جديدة، منها ما هو محقق ومنها ما هو مجرد نشر. مقصود طبعة الشيخ محمد بن عبد الله دراز هذه أفضل الطبعات وفيها عناية من الشيخ، والذين حققوا الكتاب استفادوا من كلام الشيخ رحمه الله. فمثل ما ذكرت سابقا لابد من القراءة قبل الحضور بانتباه وحضور ذهن، ولا ييأس طالب العلم حينما يقرأ الكتاب لأول مرة ويقول ما فهمت، لا، يقرأه أول مرة وثاني مرة ويتأمل ويجمع الأطراف، ولو اقتصر في أول عرضة على عناوين الأنواع حتى تكتمل الصورة عنده، ثم بعد ذلك يدخل في تفاصيلها. فالمؤلف رحمه الله حصر أنواع المقاصد في الأربعة المذكورة، وكل نوع من هذه الأنواع سال واديه فيه وأطال النفس فيه، فنحتاج إلى شيء من الحصر. يقول: المقاصد التي ينظر فيها قسمان، مقاصد وهي الغايات، يقابلها الوسائل، هذه قسمان. القسم الأول ما يرجع إلى قصد الشارع من التكاليف والأحكام، هل الأحكام معللة أو غير معللة. والقسم الثاني ما يرجع إلى قصد المكلف، وسيأتي القسم الثاني بأنواعه. الأول الذي يرجع إلى قصد الشارع نوعه إلى أربعة أنواع: من جهة قصد الشارع في وضع الشريعة ابتداء، الهدف من إنزال الكتب وإرسال الرسل ابتداء، وهذا المقصد يحويه قوله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. القصد من خلق الجن والإنس تحقيق العبودية، هذا هو الهدف الأصلي من إيجاده. ومن جهة قصده في وضعها للإفهام، في وضعها للإفهام بأن تكون واضحة مفهومة كي يتسنى العمل بها، ومن جهة قصده في وضعها للتكليف بمقتضاها، ومن جهة قصده في دخول المكلف تحت حكمها، يعني وعدم دخول غير المكلف. هذه الأنواع الأربعة يتحدث عنها ويقدم بمقدمة منطقية كلامية، ونسمع هذه المقدمة. نعم. ولنقدم قبل الشروع في المطلوب مقدمة كلامية مسلمة في هذا الموضع، وهي أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في العاجل والآجل معه. وهذه من المستفيد من الامتثال؟ نعم، العبد، العبد هو المستفيد، والله جل وعلا غني: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل ما زاد ذلك في ملك شيء، والعكس لو كانوا على أفجر قلب رجل ما نقص من ملكه شيئا جل وعلا. فالمستفيد هو العبد المكلف، ولذا وضع الشرائع إنما هي لمصالح العباد في الآجل، في العاجل في الدنيا وفي الآجل في الآخرة. ولا شك أن امتثال الأوامر واجتناب النواهي أول مستفيد منها العبد، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا العبد يستفيد فائدة كبيرة ولو لم يرتب عليها ثواب في الآخرة. وإذا قارنت بين رجلين أحدهما مطيع والآخر عاصي عرفت ما بينهما من الفرق حتى في أمور دنياهم. وأما بالنسبة للآجل وهو الجزاء الأخروي فمعروف. نعم. وهذه دعوة لا بد من إقامة البرهان عليها صحة أو فسادا، وليس هذا موضع ذلك. وقد وقع لكنها من الوضوح والظهور بحيث يشهد لها الواقع العملي قبل النظر، بحيث تكون واضحة جلية لمن هداه الله. أما بالنسبة لمن كتبت عليه الشقاء فلا يبصر مثل هذه المصالح، لا يرى مثل هذه المصالح، فمثل هذا هو الذي يحتاج إلى أن يقام له البرهان على هذه الدعوة. نعم. وقد وقع الخلاف فيها في علم الكلام، وزعم الرازي أن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة، إنما علتها الامتثال فقط. فالذي حرم الخمر له أن يبيح الخمر، وإباحته وتحريمه عنده على حد سواء من حيث المصالح، لأنه لا علة ولا حكمة، إنما يدور المكلف مع الأمر والنهي سواء كان في علة وحكمة أو ليست في علة ولا حكمة. نعم، تمام الامتثال أن لا يبحث عن العلة ولا عن الحكمة، أنه مجرد ما يؤمر يمتثل، إن ظهر له حكمة فيما بعد أو علة، لكن لا يرتب ويتوقف عمله على ظهور العلة ولا على ظهور الحكمة، لكن مع ذلك الحكمة والعلة موجودة. لكن كونه يربط عمله وامتثاله بالعلة والحكمة لا، كل ما يعمل إلا بشيء يظهر له علته وحكمته هذا خطأ. إذا أمر بأمر قال ما الفائدة، ماذا أستفيد من هذا الأمر، ليس له خيارة، ليس له خيارة، خلاف بعض المذاهب المتقدمة من معتزلة وغيرهم حينما يحكمون العقول في النصوص، وأذنابهم الذين ظهرت رؤوسهم في العصور المتأخرة الذين يعرضون النصوص على عقولهم وآرائهم، فما وافقها قبيلوه وما لا فلا، هذا زيغ وضلال، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. كما أن أفعاله كذلك. نعم. ابتداء يجوز له سؤال عن الحكمة أم ينتظر حتى إن كان سؤاله عن الحكمة والعلة للاستفادة لا بأس، للاستفادة ولينشط على العمل، لكن إذا كان سؤاله عن العلة والحكم من أجل أن يتوقف عليها عمله أو الترك لا. يعني مثل ما جاء في بعض الأعمال التي رتب عليها جزاء دنيوي، جاء بعض الأعمال وبعض الأذكار أن تحفظ الإنسان، افترض أنه رتب عليها أجر أو أمر بها من غير بيان لهذا الثواب الدنيوي. بعض الناس يحرص على آية الكرسي لا لأنها أعظم آية في كتاب الله، إنما يحرص عليها ليحفظ بها، هذا جزاء دنيوي. ولا شك أنه ما ذكر في النصوص إلا للتنشيط على العمل، وإلا فالأصل الجزاء الأخروي، وقل مثل هذا من صلى الصبح في جماعة، من صلى العشاء في جماعة إلى آخر، لكن لا يكون هذا الهدف. تجد بعض الناس يحرص على مثل هذه الأمور التي فيها ثواب عاجل أكثر من حرصه على ما فيه ثواب آجل، هذا في عبوديته وامتثاله خلل. نعم. وأن المعتزلة اتفقت على أن أحكامه تعالى معللة برعاية مصالح العباد، وأنه اختيار أكثر الفقهاء المتأخرين، ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات معللة برعاية مصالح العباد، هذا يقوله المعتزلة ويقوله غيرهم، لكن الفرق بين المعتزلة وغيرهم أنها إذا لم تظهر العلة والحكمة أو كان في بادئ الرأي أو عند هذا المجتهد أن هذا العمل لا يحقق هذه العلة أو لا يحقق هذه المصلحة، يمتثل ولا ما يمتثل؟ عندهم ما يمتثل، لأنه معلل ولا بد أن تظهر العلة مثل ظهور الحكم. لكن المسلم ليس له خيرة أصلا. الأمر الثاني أن العلة منها ما هو ظاهر ومنها ما هو خفي، فالعلل الظاهرة تبين لأحد المتعلمين، وأما بالنسبة للعلل الخفية فقد تخفى على بعض الخواص من المتعلمين. فهل نقول في مثل هذه العلل التي يترتب عليها الحكم من مصلحة ظاهرة نقول لا تعمل حتى يظهر لك ولو كنت ضعيف التحصيل؟ إذا تجدون حينما يعلل أهل العلم يعللون بعلل كثيرة، كل منهم يختار علة. بالنسبة للعلل المنصوصة، العلل المنصوصة في النصوص يعني حكم مقرون بعلته، هذا الذي يقول عنه أهل العلم أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. أما العلل المستنبطة التي يختلف فيها أهل العلم مثل هذه لا أثر لها في الحكم، ما يدور معها وجودا وعدما. نعم. ولما اضطر في علم أصول الفقه إلى إثبات العلل للأحكام الشرعية أثبت ذلك على أن العلل بمعنى العلامات المعرفة للأحكام خاصة، ولا حاجة إلى تحقيق الأمر في هذه المسألة، والمعتمد إنما هو أن لو جئنا، وهذا مثال ضربناه سابقا، إلى الحمر الأهلية، إباحتها فيها مصلحة وفيها علة وحكمة في أول الأمر، ثم تحريمها بعد ذلك فيه مصلحة للمكلف لأنها رجس. كان قد يقول المعتزلي في أول الأمر أليست رجس؟ يعني انقلبت عينها من كونها طيبة يحل لهم الطيبات إلى كونها خبيثة تلقائيا بمجرد تغيير الحكم، أو أنها كانت مشتملة على الخبث والرجس لكن الحاجة تبيحها ثم رجع فيها إلى الأصل، أو العكس هي طيبة وليست خبيثة وإنما منعت لأنها حمولة الناس، جاء النص على أنها رجس فهي خبيثة، فهل كانت طيبة لما كانت حلال ثم صارت رجس لما حرمت؟ كما يقال في الخمر أنها سلبت المنافع لما حرمت، نقول لها العلم أنها سلبت. فنقول مثل هذا في الحمر، مقتضى قوله جل وعلا يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث أنها لما كانت حلال مقتضى التحليل أنها طيبة، ولا شك أن الله جل وعلا قدرته صالحة لتغيير الأعيان من كونها طيبة إلى كونها رجس، ما يوجد ما يمنع من هذا. نعم. والمعتمد إنما هو أن استقرينا من الشريعة أنها وضعت لمصالح العباد استقراء لا ينازع فيه الرازي ولا غيره، ممن يقول أن الأحكام ليست معللة. ولعل من يقول بهذا القول مع ظهور كونها معللة لكل أحد، لكل متعلم يظهر له أنها معللة وإنما هي لمصالح العباد، لعل من يقول أنها غير معللة يريد أن يغلق الباب ويقفل الباب، يكون في مقابل قول المعتزلة، يريد أن يحسم المادة على المتعلم أن لا يبحث في علة ولا في حكمة من أجل أن لا يدور امتثاله على هذه العلة والحكمة. فمنهم من ينحو هذا المنحى في مسائل كثيرة من أجل حسم الباب، حسم المادة، ولذا قال مثل هذا لا يخالف فيه ولا ينازع فيه الرازي ولا غيره. نعم. فإن الله تعالى يقول في بعثة الرسل وهو الأصل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. لئلا، لم هذه لام التعليل. نعم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال في أصل الخلقة: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وأما التعاليل لتفاصيل الأحكام في الكتاب والسنة فأكثر من أن تحصى، كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. وقال في الصيام: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الصلاة: نعم، الصيام علته وحكمة تشريعه تحقيق التقوى، كما أن الوضوء أو التيمم إذا لم يوجد الماء يريد ولكن يريد لطهركم، وليس المراد بذلك تكليف المكلف وإعناته والمشقة عليه أبدا، إنما الفائدة من الطهارة سواء كانت من حدث الأكبر أو الأصغر، ولكن يريد لطهركم وليتم نعمته عليكم، تفضل عليكم بالأجور ومحو آثار الذنوب والمعاصي. فالوضوء على المكاره فيه أجر عظيم، والوضوء بدون مكاره فيه أجر، وفيه أيضا تكفير السيئات إضافة إلى التطهير. وأيضا الصيام ليس الحكمة منه تعذيب المكلف وحرمان المكلف من الأكل والشرب وما يشتهيه أبدا، إنما ليحقق التقوى. فالصيام الذي لا يحقق التقوى لا تترتب عليه آثار، لكنه صيام صحيح مجزي عند أهل العلم، مسقط للطلب، لا يؤمر بإعادته، ومع ذلك الثمرة العظمى والعلة والحكمة والمصلحة من تحقيق التقوى ما ترتبت. إذا تجد كثير من المسلمين يصوم لكنه يزاول المحرمات ويترك الواجبات، ما تحقق عنده العلة. هل نقول إن مثل هذا العلة، إن وجود هذه العلة تبطل هذا العمل؟ يعني لو لم يوجد إلا هذه الآية في هذا الباب نقول علة منصوصة، هل نقول إن الحكم دار عليها؟ فإذا عدم تحقق التقوى عدم الصيام الشرعي، أو نقول هذا جاء ما يدل على خلاف هذا الكلام من قوله جل وعلا: إنما يتقبل الله من المتقين. والإجماع قائم على أن العصاة الذين لم يتقوا الله جل وعلا ما تقبل منهم، ونفي القبول يراد به أحيانا نفي الصحة، وأحيانا يراد به نفي الثواب المرتب على العمل. والإجماع قائم على أن العصاة والفساق لا يؤمرون بإعادة العبادات، وعباداتهم صحيحة عند أهل العلم ومجزئة مسقطة للطلب، لكن ما يترتب عليها من أجور لا يستحقونه. نعم. وفي الصلاة: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذا مثل الصيام، يعني بعض المصلين أو كثير من المصلين يصلي لكنه يزاول الفحشاء والمنكر، يترك واجبات ويرتكب محظورات، بل قد يرتكب موبقات ومع ذلك يصلي. فنقول أن العلة تحققت ما تحققت، ومع ذلك الصيام صلاة صحيحة ومجزئة ومسقطة للطلب، بمعنى أنه لا يؤمر بإعادتها حكما، والباطن بينه وبين ربه. نعم نعم. وقال في القبلة: فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة. وفي الجهاد: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا. وفي القصاص: الباء هذه باء سببية بسبب أنهم ظلموا فأذن لهذا السبب. نعم. وفي القصاص: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. نعم، الحكمة من تشريع القصاص الحياة المترتبة عليه. قد يقول قائل: القصاص قتل موت وليس بحياة. في بعض صوره قصاص في النفس موت وليس بحياة، نقول لا، هو حياة، موت شخص وحياة أشخاص، فهو في الحقيقة حياة. ولولا القصاص ما توقف القتل، هذا يقتل هذا وهذا يثأر لهذا فيقتل هذا ثم إلى آخر. نعم. وفي التقرير على التوحيد: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. يعني لئلا تقولوا يوم القيامة، خشية أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. نعم. والمقصود التنبيه. وإذا دل الاستقراء على هذا وكان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم، فنحن نقطع بأن الأمر مستمر. كان في مثل هذه القضية مفيدا للعلم الاستقراء، والذي يفيد العلم من أنواع الاستقراء هو الاستقراء التام. الاستقراء التام. نعم. فنحن نقطع بأن الأمر مستمر في جميع تفاصيل الشريعة، ومن هذه الجملة ثبت القياس والاجتهاد، فلنجر على مقتضاه، ويبقى البحث في كون ذلك. لكن هل الرازي ممن يرى القياس والاجتهاد أو لا يرى؟ يعني من لازم قولي أن الأحكام غير معللة نعم؟ كيف ما يرى؟ لا يرى القياس، كيف يقيس والعلة غير متوفرة وغير متحققة؟ لأن القياس إلحاق الفرع بالأصل لوجود العلة الجامعة بينهم، فإذا لم يكن ثم علة فكيف يتم القياس؟ نعم. ويبقى البحث في كون ذلك واجبا أو غير واجب موكولا إلى عمله، فنقول والله إلى علمه، فنقول والله المستعان. النوع الأول في بيان قصد الشارع في وضع الشريعة، وفيه مسائل: المسألة الأولى، تكاليف الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو ثلاثة أقسام: أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون تحسينية. نعم، هي ثلاثة أقسام. فالضرورية ما لا تقوم الحياة إلا بها، هذا الأصل في الضرورية. بعض العلم ينزل بعض الحاجيات التي تشتد المشقة بدونها منزلة الضروريات، لكن الأصل في الضرورة لا تبقى حياة بدونها، والحاجيات تبقى الحياة بدونها لكن مع مشقة، والتكميلات والتحسينات هذه لا أثر لها في بقاء الحياة ولا مشقة في تركها، ولا مشقة بتركها. فالضرورات أو الضروريات إذا حلت مثل هذه فإن النصوص تدل على أنه يستباح بها ما كان محظورا بالنص، وأما إذا حلت الحاجة والمشقة الشديدة لا يستباح ما منع بالنص، لا يستباح بها ما منع بالنص. وأما ما منع بالأقيسة أو منع بالقواعد قد يتجوز أهل العلم في إباحته إذا حلت الحاجة التي معها المشقة الشديدة. وأما بالنسبة للتكميلات مثل هذه لا يستباح بها شيء، إنما المكروهات قد يتجوز فيها لأنها تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم. مثال الأكل والشرب، نعم ضرورة، لكن أكل أي نوع مما يؤكل ضرورة ولا الذي يقيم الصلب وتقوم به الحياة؟ فقط هذا الضرورة، لكن القدر الزائد على ذلك مما يشق على الإنسان تركه مشقة شديدة حاجة، لكن القدر الزائد على ذلك أيضا تحسين. وهذه الأمور لا سيما في الحاجات والتحسينات قد يختلف وضعها من عصر إلى آخر، من عصر إلى آخر. مثال ذلك قبل 30 سنة، مثلا قبل 30 سنة الناس يعدون المكيف والثلاجة وحتى الإضاءة والكهرباء تكميل تحسين، يعني لأنهم حديث عهد بفقدها، يعني ما اشتدت ضرورتهم له. فلا يأخذ الفقير من الزكاة ليشتري ثلاجة ولا ليشتري مكيف، لماذا؟ لأنه يستطيع أن يبرد الماء بطريقته السابقة ويستطيع أن ينام وهو مرتاح بدون مكيف، لكن بعد ذلك وش صارت؟ حاجة، يعني ما يستطيع ينام بدون مكيف فصارت حاجة، لكن يموت بدون مكيف؟ لا، إذا ليست ضرورة، صارت حاجة، صار يفتى بأن يأخذ الزكاة المكيف والثلاجة. شو الجوال الآن؟ التلفون في جيبه، تلفون قبل 5 سنوات ما أنا حاجة، الآن صار حاجة. وتجد بعض من يأخذ الزكاة بجيبه جوال، وزوجته معها جوال، ولده معها جوال، وبنته معها جوال. فالناس يتوسعون والنفس لا نهاية لها، النفس ما تنتهي إلى حد إذا عودت. النفس راغبة إذا رغبتها، لكن إذا ترد إلى قليل تقنع. فما يتعلق بالحاجيات والتحسينات قد يختلف حكمها من وقت إلى آخر. نعم. فأما الضرورية فمعناها أنها لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا، بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح الدنيا على استقامة، بل على فساد وتهارج وفوت حياة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم والرجوع بالخسران المبين. والحفظ لها يكون بأمرين: أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود. والثاني ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها، وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب العدم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود. الضروريات منها ما يرجع إلى أمور الدين ومنها ما يرجع إلى أمور الدنيا. فما لا تستقيم الحياة إلا به ضرورة، وما لا يستقيم الدين إلا به ضرورة، لا بد من وجوده. والضرورات الخمس والضروريات يأتي ذكرها، منها ما يتعلق بأمور الدين ومنها ما يتعلق بأمور الدنيا. نعم. فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدين من جانب الوجود كالإيمان والنطق بالشهادتين والصلاة والزكاة والصيام والحج وما أشبه ذلك. والعادات راجعة إلى حفظ النفس والعقل من جانب الوجود أيضا، كتناول المأكولات والمشروبات والملبوسات والمسكونات وما أشبه ذلك. والمعاملات راجعة إلى حفظ النسل والمال من جانب الوجود وإلى حفظ النفس والعقل أيضا، لكن بواسطة العادات. والجنايات ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترجع إلى حفظ الجميع من جانب العدم. والعبادات يعني ما من حكم شرعي إلا ويدخل فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كيف؟ لأن الأحكام الشرعية إما أن تكون بطلب أو بطلب إيجاد أو بطلب كف، فالذي يترك ما طلب إيجاده يؤمر بإيجاده، والذي يوجد ما طلب تركه ينهى عن ما نهي عنه. ولذلك قال ويجمعها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا يبين لنا أهمية هذه الشعيرة من شعائر الإسلام. ولا يستقيم أمر الدين والدنيا إلا به، لا يمكن أن يستقيم أمر المسلمين إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا صارت فوضى المسألة. من أراد يصلي يصلي، ومن أراد يترك يترك، مو صحيح. لا بد من أن يؤمر وينهى، وهذه هي خصيصة هذه الأمة، وهي التي جعلتها خير الأمم. كنتم خير أمة أخرجت للناس، لماذا؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني صار الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أهم من الإيمان بمقتضى التقديم؟ لا، لا يصح أمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بإيمان، لكن كونه قدم لأنه هو سبب التقديم وسبب الخيرية. وإلا الإيمان بالله، الأمم السابقة شاركنا في الإيمان بالله، نعم، لكن لأهميته قدم، ولأنه هو السبب الحقيقي لهذه الخيرية. أما الإيمان بالله نشترك فيه نحن وغيرنا من الأمم السابقة. نعم. قال عندي هنا لكن بواسطة العبادة بدل العادات. لا، العادات. وش الطبع اللي معك؟ لا لا لا. نعم. في يعني الشيخ يعني في مسألة يعني على الأصل يعني أن طاعات أو عبادات الفساق والعصاة، يعني لو سأل سائل وهذا حصل بأنه عامل حصل بينه وبين رب العمل خلاف في رمضان، فهو يدعي بأنه اضطر إلى أن يدخن ويفطر، يعني لو استفتى هذا في الإعادة في الصيام بناء على القاعدة هذه، يعني هذا العامل اضطر لأنه شق عليه العمل مشقة شديدة، يعني الغضب اللي بلغ نتيجة خلافه مع رب العمل أحوجه إلى أن يدخن، هذه من عادات المدخنين يعني، فيفطر على سيجارة، يعني هل المفتي يعني يفتي له بالإعادة، يعني بإعادة صيام هذا اليوم أو أن أما الإعادة يعني أفطر بعد، لا أفطر أثناء يعني وقت الصيام، أثناء وقت الصيام يلزمه الإعادة بلا شك، لا يلزمه يعني. يلزمه القضاء لا شك، وإن كان قد تعمد الإفطار لكن يلزمه أن يقضي، لا بد من القضاء. وأما من قال إنه مكره وملجأ ومفطر كما لو أكرهت المرأة على الجماع لا يترتب عليها حكم، يختلف هذا، إلا على قول بعض الظلال الذين قالوا أفتى بعض من زاغ نسأل الله السلامة والعافية أن القاضي يجب عليه أن يدخن، وبيستحب يجب إذا كان من عادته التدخين. لماذا؟ يقول لا يتمكن من النظر في القضية إلا إذا دخن، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا زيغ نسأل الله السلامة والعافية، هذا ضلال نسأل الله العافية. كيف يكون قاضي وهو مدخن؟ إذا أداه اجتهاده إلى حله وهو من أهل النظر والاجتهاد عرف بنصر ما يراه حق، هذه مسألة ثانية. طيب كونه مدخن مرتكب يعني لحرام، نعم. معلوم أنه الفتيان بتحريم التدخين، نعم. ومرتكب هذا ما يسقط عنه الطلب يعني بالإعادة؟ لا، لابد من الإعادة، وبالطلب أولى ممن تناول مباحا. طيب وهذه القاعدة اللي كتبناها، العصاة والفساق عباداتهم مجزئة ولا يطالبون بإعادة، إذا صلى صلاة مشتملة على شروطها وواجباتها وأركانها، والله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، هل نقول صلاتك باطلة لأنك مدخن؟ لكن إذا دخن في أثناء الصلاة أو في أثناء الصيام أتى بما يبطلها، لابد من الإعادة. لابد من الإعادة. لابد من الإعادة. يعني عبارة مسقطة للطلب لا تعني يعني مسقطة للطلب، يعني إذا جاء إذا أنجز إذا أنجز عبادته. أنجز عبادته وانتهى على وجه صحيح، اكتملت الشروط والواجبات والأركان، صلاته صحيحة، ما عاد يأمر بالإعادة. إذن ماذا عن قوله جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين؟ المقصود بنفي القبول هنا نفي الثواب المرتب على العبادة، نعم. والعبادات والعادات قد مثلت، والمعاملات ما كان راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره كانتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، وبالعقد على الرقاب أو المنافع أو الأبضاع، والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال فشرع فيها ما يدرأ ذلك الإبطال ويتلافى تلك المصالح، كالقصاص والديات للنفس والحد للعقل وتضمين قيم الأموال للنسل والقطع والتضمين للمال وما أشبه ذلك. يعني ما ذكر من أن العبادات العادات مثلت وتقدم، لكن المعاملات العبادات تقدمت. يعني المعاملات ما كان ما راجعا إلى مصلحة الإنسان مع غيره بالبيع والشراء، هذه معاملة، بالنكاح بالطلاق بالجنايات، هذه كلها لأنها تقع بين أكثر من طرف فتحتاج إلى تعامل. كيف يتعامل مع هذه المعاملات؟ البيع إنما أبيح لأنه لا بد منه، قد تحتاج إلى ما بيد أخيك فلا يبذله لك إلا بمقابل، فإباحة البيع ضرورة. انتقال الأملاك بعوض أو بغير عوض، ببيع وشراء أو هبة أو عطية أو إرث أو ما أشبه ذلك، بالعقد على الرقاب أو المنافع، يعني بيع العين يتم بالبيع والعقد على المنافع يكون بالأجرة، والجنايات ما كان عائدا على ما تقدم بالإبطال، يعني يبطل حق أخيه ويبطل عبادته، هذا لا بد من ما يدرأ هذا الإبطال ويتلافى تلك، كالقصاص والديات التي تزجر عن وقوع الجنايات، قصاص والديات تزجر وتمنع وقوع الجنايات للنفس والحد للعقل، وتضمين قيم الأموال للنسل، تضمين قيم الأموال للنسل، النسل إنما يحفظ بإقامة الحد، حد الزنا وحد القذف فيما يتعلق بالأعراض، والقطع والتضمين للمال فيما إذا سرق المال، الحد القطع، وفيما إذا غصب أو انتهب أو ما أشبه ذلك أو تعدي عليه بأي وجه من الوجوه بالتضمين وما أشبه ذلك. ونقف على مجموع الضربات، اللهم صل على محمد. ذكرت من شقه أن الفسق والمعاصي أن سبب لنفي حصول التوبة، نعم. ما هو الحد الأدنى يا شيخ في المعاصي والفسق الذي يكون سبب لنفي حصول التوبة؟ ما يحصل به الفسق، ما يحصل به الفسق من ارتكاب محرم أو ترك واجب. هذه الآية يا شيخ لما يتقبل الله من المتقين مقصود المتقي في هذه العبادة جنس المتقي على خلاف بينهم، اللي يلزم المقصود بالمتقين جنس فيشمل جميع أحواله أو في هذه العبادة على وجه الخصوص، المقصود أنه كما قال ابن عمر لو لا أعلم أن الله جل وعلا تقبل لي ركعتين كانت خير من الدنيا وما فيها، من هذا الباب إن شهد بالتقوى. يقول ذكرتم الوضوء في المكاره والوضوء غير المكاره. الوضوء على المكاره يعني إذا كان الماء شديد البرد أو شديد الحر أو الجو بارد ويشق الوضوء هذا مكاره، كذلك الغسل. وأما غير المكاره إذا كان الجو مناسب ولا يتأثر الإنسان بوضوء. يقول ما المقصود بقوله مراعاتها من جانب الوجود والعدم، يعني من جانب إيجاد ما يطلب إيجاده ومن جانب عدم ما يطلب عدمه. يقول أرجو توضيح مسألة أن كل الأحكام فيها أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني يدخلها لأنها إن كانت أمر بالإيجاد فتركه زيد من الناس، قيل له صل قال من مصلي، هذا يؤمر. أو إذا كان مما طلب عدمه كشرب الخمر وغيره من المحرمات لابد أن ينهى عن المنكر. فالأحكام دائرة بين هذين كما تقدم في كلامه في الأحكام. ذكرنا يا شيخ حكم الضرورة التي تجد عليها بعض الأحاديث تأتي غير منصوص على العلم، فنجد بعض العلماء القيدة، يعني هل ممكن يا شيخ هم يجتهدون في بين العلة ولا يختلفون فيه؟ أقول يا شيخ يعني هل ممكن نخصص الحديث علة عامة بالشريعة غير منصوصة في الحديث؟ ولا يستنبطون علة مستنبطة ولذلك يختلفون فيه. هذه العلة المستنبطة لا يدور معها الحكم وجودا وعدم، لكن إذا كانت العلة منصوصة من الشارع دار معها الحكم. هذا يكون أفضل طبعا لزاد المعاد، طبعا محقق هذه تبع مكتبة الرسالة الأرناؤوط وغيره، وأما مختصر الخرقي فطبعة المكتب الإسلامي. الظاهر انه بعد ما هم موجود شيخ، فهذا على هذا لابد من تصوير، لابد من تصوير. كيف نعم. يدخل الامر هناك في المباح ولا في المباح؟ المباح من اهل العلم من يرى انه ليس بحكم وانما يذكر تثميما للقسمه لانها طلب او تخيير، يعني يقابل الطلب، والطلب اما طلب ايجاد او طلب كف. وطلب الإيجاد إما أن يكون مع التأكيد فيكون الوجوب، أو مع عدمه فيكون الاستحباب ويقابله الحظر والكراهة. وأما الإباحة هي حكم شرعي باعتبار التعبد بها، وأن الله جل وعلا أباح لنا ما خلق نتعبد بهذا ونشكره عليه، وهو حكم من هذه الحيث. ولا منهم من يقول إنما ذكر من باب تتميم القسمة. الله أعلم. اللهم صل على سيدنا محمد.